السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، ما آخر حاجة تكلمنا عنها كان سجود السهو، وقلنا إن سجود السهو لو أنت زودتي ركعة، زودتي سجود، زودتي ركوع، زودتي قيام، أي زيادة في سجودي سجود السهو. بس طبعا أول ما بتفتكري ان انتي دي زيادة، تقومي على طول جلسة وتقولي التحيات وتسجدي سجود السهو وتنهي الصلاة. وكذلك لو الصلاة فيها نقص برضو بتسجدي، بتكملي وتسجدي سجود السهو. ولو تركتي واجب، طبعا احنا دارسين الواجبات، تركتي واجب من الواجبات بيجبروا سجود السهو. وكذلك لو شكيتي في عدد الركعات تسجدي سجود السهو. طيب، النهاردة عندنا سجدة التلاوة، سجود التلاوة. طبعا انتوا تعلموا ان القرآن فيه حوالي 14 او هم 14 سجدة، بتلاقي كده علامة، ودي بتدل على ان لما بتيجي تقرأي الآية دي بتسجدي. هنا بيقول لك أول حديث عندنا، روى أبو هريرة قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك الذي خلق. طبعا تعلموا أن دي الصور دي فيها إيه؟ فيها سجدة. لما جت آية السجدة النبي سجد صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة سجدوا معه رضي الله عنه وأرضاه. طيب، ابن عباس بيقول: صاد ليست من عزائم السجود، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. طيب، وعنه برضو ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجد بالنجم. كل دي طبعا صور فيها آيات سجدة. طيب، وعن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. متفق عليه. خد بالك هنا، النبي سجد بالنجم لما جت آية النجم اللي فيها السجدة سجد، ومرة تانية قرأ ولم يسجد. طيب، وعن عمر قال: أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. يبقى إذن هنا السجود حكمه إيه؟ يلا يا سنة تانية، السجود هنا حكمه إيه؟ سجدة التلاوة حكمها إيه؟ سنة، مستحب. برافو. ليه؟ لأن النبي فعل وترك. وكذلك هنا عمر بقى جاب النهاية: أيها الناس، إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب له أجر، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. تدل على الاستحباب. طيب، سجدة التلاوة ليس لها شروط، خدي بالك ملهاش شروط، لا إسلام، لأن طبعا ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة النجم وسجد معه كفار قريش، والنبي لم يتكلم، يبقى هنا ملهاش شروط سجد التلاوة، من إسلام أو طهارة. ليه؟ لأن النبي سجد ولم يأمر بالوضوء أو بأن الواحد يكون على طهارة. يبقى إذن طالما النبي لم يأمرنا، يبقى إذن تجوز من غير إيه؟ طهارة. خد بالك ان سجدة التلاوة دي مش صلاة، سجدة التلاوة ليست صلاة، يبقى ملهاش اسلام، مش شرط الاسلام، لا يشترط الطهارة، كذلك لا يشترط اتجاه القبلة، كذلك لا يشترط ان انت تكوني ايه محجبة، يعني لابسة الحجاب او لابسة الزي بتاع الصلاة، يعني تستري جميع جسدك ما عدا الوجه والكفين. لا، لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة تكون مستترة، ستر العورة يعني. خلاص كده، يبقى هي سنة لا يشترط لها إسلام أو طهارة أو اتجاه قبلة أو ستر العورة. إذا مر الإنسان بقية سجدة سجد، لو أنت مريتي بآية فيها سجدة هتسجدي، سواء كنت بتقرأي من مصحف أو بتقرأي عن ظهر قلب أو سمعتي آية سجدة، لأن هنا النبي ورد إن كان زيد بن ثابت يقرأ، ولما جت آية السجدة النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي كان بيقرأ ولما جت آية السجدة سجدوا. فسواء كنت مستمعة أو أنت اللي بتتلو برضو إيه هتسجدي سجود السهو. طبعا ده أسفة، سجدة التلاوة دي على استحباب، طبعا سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء كنت في الصلاة أو خارج الصلاة. طيب لو أنت كنت في الصلاة، لو أنا في الصلاة وجيت بقرأ القرآن وقرأت ما تيسر من القرآن كان فيها آية سجدة، هتقولي الله أكبر وتسجدي، وبعدين تقومي تقولي الله أكبر وتكملي بقية القراءة بتاعتك. ليه؟ شوفي هنا، عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد، وسجدنا وليس يكبر بعدها. ده لو إيه خارج الصلاة، ولكن داخل الصلاة بتكبري وانت نازلة وتكبري وانت ايه طالعة، لان خدي بالك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة مع كل خفض ورفع. وطبعا مفيش سلام، يعني انت بتكبري وتسجدي بعد كده خلاص، لو انت طبعا خارج الصلاة مفيش سلام فيها. طيب هنا بيقول لك برضو ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ السجدة التي في سورة النحل على المنبر، قرأ في أي وقت، أي وقت. خدي بالك دي سجدة تلاوة ملهاش دعوة بالصلاة خالص، في أي وقت اسجدي سجدة التلاوة. طيب هنا بيقول لك إن عمر رضي الله عنه وأرضاه قرأ السجدة التي في سورة النحل، تعرفين طبعا في سورة النحل في سجدة، على المنبر فنزل وسجد. خدي بالك هو على المنبر بيخطب وقرأ سورة النحل، فنزل من على المنبر وسجد، ثم قرأها في الجمعة الأخرى فلم يسجد، ثم قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. يبقى ده برضو بيدل على إنها إيه مستحب، وذلك بحضور الصحابة. وبرضه بيقول لك تاني اهو، ولانه ثبت ان زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم السجده التي في سوره النجم فلم يسجد، ولو كان واجبا لامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد. طبعا يبقى كده هي سنه مؤكده. وابن بطال بيقول اجمعوا على ان القارئ اذا سجد لازم المستمع ان يسجد، دي ليها إجماع. لو القارئ، لو أنت قاعدة تستمع للقرآن من قارئ، يعني حد مثلا أنتوا كده اتنين مثلا قاعدين مع بعض، واحدة بتقرأ قرآن والتانية بتسمع، لو القارئ سجد هنا لازم المستمع أن يسجد، وده عليه إجماع. طيب وبرضه هنا بيقولك والأفضل عدم تركها حتى لو كان في وقت النهي، بعد الفجر مثلا أو بعد العصر، طبعا لأن هي ليست صلاة، هي ليست صلاة. طيب إيه بقى اللي بنقوله في سجدة التلاوة؟ خدي بالك في بعض الأذكار الواردة في سجدة التلاوة. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم. خدي بالك، يعني هو رأى رؤية وبيقصها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. شاف إيه بقى؟ كأني أصلي خلف شجرة. هو بيصلي إيه؟ خلف شجرة، يعني شجرة هو بيصلي خلفها. طيب، فسجدت الشجرة لسجودي. هو سجد وراحت الشجرة كمان سجدة لسجوده. فسمعتها، سمع الشجرة وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن: قال لي ابن جريج، قال لي جدك، قال ابن عباس. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. فقال ابن عباس: فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. يبقى إذن الذكر ده يستحب إن أنت تقوليه فين؟ في السجود. سجدة اللي هي سجدة إيه؟ سجدة التلاوة. طيب، إيه تاني؟ عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا، يعني بيكرر: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. يبقى سواء قلت الدعاء ده أو الدعاء السابق، الاتنين يجزئك. طيب أنا مش حافظة ده ولا حافظة ده، خلاص يجزئ حتى سبحان ربي الأعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فمش هيبقى فيه مشكلة، يعني كل ده على استحباب. يعني ده بالنسبة لسجدة التلاوة. طيب، سجدة الشكر. عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه خبر يسره خر ساجدا. يبقى أي خبر يأتيكي يسرك، الخبر ده يسعدك يفرحك، سواء بقى الخبر يعني حاجة دي ليكي انت او لحد، يعني لحد تاني والخبر ده سرك وفرحك، او حاجة يعني فيها نصر او فتح للايه، للمسلمين. اول ما يجيك الخبر تعملي ايه؟ تقومي خرة لله ساجدة. طبعا الناس، يعني انت بتشوفي الناس بتعمل ايه، اللي يقعد يتنطط، اللي يقعد يزغرط، طبعا يعني مش ده خالص، ده ايه، مش المفروض ردة فعل المسلمين تكون بالكيفية دي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه خبر صار عمل ايه؟ خر ساجدا على طول. طيب، وعن عبد الرحمن بن عوف قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل آتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. هنا عبد الرحمن بن عوف بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني. جه بشر النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ خر لله ساجدة. دي اسمها ايه؟ سجدة شكر. طب بشره بايه؟ بشره ان من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليها بها عشرة. طيب، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا الى اليمن. قال: فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام، فعلي كتب للنبي صلى الله عليه وسلم إني أهل اليمن أسلموا. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا لله عز وجل. خدين بالكم؟ يبقى اذا امر يخصك او امر كمان يخص المسلمين. تخيلي انهم اسلموا، طبعا دي حاجه يعني تفرح النبي صلى الله عليه وسلم، بشرى، ناس خرجت من الظلمات الى النور، ناس خرجت من النار الى الجنه. فهنا ايه؟ خر النبي صلى الله عليه وسلم لله ساجدا. طبعا سجدة الشكر ما بيشترطش ليها شيء، لا طهارة ولا استقبال قبلة ولا ستر عورة. أول ما يأتيك ما يسرك يعني اسجدي على طول مباشرة. طيب مفيش بقى حاجة اسمها صلاة شكر. تلاقي الناس ايه لما تيجي حاجة كده، يعني تحصل لك حاجة وتكون انت مثلا منتظراها، حاجة فرحتك كده، الناس تقول لك قومي قومي يلا صلي ركعتين شكر لله. مفيش حاجة اسمها صلاة شكر. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء اسمه صلاة شكر. كثير من الناس تظن هذا الأمر، ولكنه ايه؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الوارد ايه؟ سجدة شكر، سجدة واحدة تخر لله عز وجل ساجدا، أو اسمعي تروحي إيه؟ سجدة لله عز وجل. في ناس كمان بتعمل حاجة تانية، بعد كل صلاة تقوم سجدة سجدة شكر. طب ليه كده يعني يا حاجة بتعملي كده؟ تقول لك أصل بشكر ربنا على إني صليت. مفيش الكلام ده يا بنات، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. كل دي بدعة، لأن ده إحداث في الشرع ما ليس فيه. طبعا ما فيهاش بقى يعني سجدة الشكر، ما فيهاش تكبير ولا تسليم، وما يشترطش إن أنت تقومي تقفي وتسجدي. لا، ممكن وأنت قاعدة جالك الخبر وأنت قاعدة كده تقومي سجدة لله عز وجل. وطبعا يعني هي كأي سجود هتقولي سبحان ربي ايه الأعلى، يعني ما وردش ليها ذكر معين، زي ايه سجدة التلاوة ليها ذكر معين، لكن سجدة الشكر ليس لها ذكر معين. فهتقولي سبحان ربي الأعلى سبح قدوس رب الملائكة والروح، الأمر مفتوح يعني. ماشي كده. سنة تانية، سجدة التلاوة داخل وسائل المواصلات تعملي ايه؟ تروحي يا بنات تومئي برأسك، تومئي برأسك. يجوز الإيماء، فاكرين لما قلنا ان المريض بيومئ برأسه؟ اه، تحركي رأسك. طبعا الإيماء غير الانحناء، احنا مش هنحني الظهر هنا، امال ايه؟ إيماء، حركة الرأس بس، الرأس تقوم مغطية برأسك كده سبحان ربي الأعلى. أو تقولي لو حافظة ذكر من الأذكار اللي احنا قلناها تقوليه، ده أو ده. لا ملهاش قبلة، ما احنا قلنا يا سماح مفيش قبلة، مفيش قبلة، مفيش لا اتجاه قبلة ولا في طهارة ولا ستر عورة، مفيش. لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. خدي بالك انها مجرد سجده، هي مش صلاه، هي مش صلاه. ماشي، مفهوم كده؟ في حاجه حد يعني مشكله عليه بالنسبه لسجده التلاوه او سجده الشكر؟ تمام كده، تمام. عشان نخش في موضوع تاني، هنخش في موضوع تاني. طيب هنبدأ في صلاة التطوع. صلاة التطوع، احنا كده يعني شوفي احنا كده اخدنا الصلاة، واخدنا واجباتها وشروطها واركانها ومستحباتها، وخدنا حكم درجة الصلاة، وخدنا الحس على الخشوع في الصلاة، وخدنا السترة، وخدنا سجدة التلاوة وسجدة الشكر وسجدة السهو. هنبدأ بقى في صلاة التطوع. طيب عن ربيعة بن مالك الأسلمي قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة: اسأل اللي انت عايزه، عايز ايه، نفسك في ايه؟ فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. شوفي بقى الطلب، شوفي الصحابي ما طلبش بقى ايه، هات قطيع من الابقار ولا قطيع من الاغنام ولا ابل ولا مال ولا ذهب ولا فضة ولا بيت ولا عايز اتجوز ولا الكلام من ده خالص، عايز ايه؟ مرافقتك في الجنة. ربيع، ربيع طلب من النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني هو عايز، يعني النبي عايز منه ان هو يطلب حاجات تانية، يعني يطلب حاجة ليه. فقلت هو ذاك، لا انا مش عايز الا كده. طيب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ايه؟ طلب منه لازم يعمل عمل، وده كمان يكون للمسلمين كلهم. فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر من النوافل. ودي أحب شيء تتقربي إلى الله عز وجل به بعد الفروض، صح كده؟ طيب، هيبتدي بقى يذكر لينا السنن بقى والنوافل. نعم، دي أحب شيء تتقربي به إلى الله عز وجل. طيب، عن ابن عمر قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، وركعتين في رواية تانية، وركعتين بعد الجمعة في بيته. طيب، هنا النبي ابن عمر بيقول ان هو حافظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيصلي 10 ركعات، ركعتين قبل صلاة الظهر، وركعتين بعد صلاة الظهر، ادي معايا يبقى كده كام؟ 4، وركعتين بعد المغرب في بيته. خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى ان احنا يعني الرجل المفروض انه يصلي السنن في البيت. طيب، في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح في بيته، كده دول كام؟ 10. وفي رواية: وركعتين بعد الجمعة في بيته. يعني ان شاء الله مبحث في صلاة الجمعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيصلي الجمعة ويذهب إلى البيت كان بيصلي إيه؟ ركعتين. طيب، ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. ده كان هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة سنة الصبح. كان بيصلي لما الأذان بتاع الفجر يأذن كان ما بيصليش إلا ركعتين خفيفتين. خفيفتين يعني كان لا يطيل القراءة في سنة الصبح. وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل الصبح، قبل صلاة الصبح، حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. شوفي يعني لدرجة إن هي يعني من كتر ما النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بيقرأ قراءة قصيرة جدا في سنة الصبح. وكم من هديه صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. بعد ما يصلي الركعتين الخفيفتين اللي هما سنة الصبح يضطجع، يعني ينام على شق الأيمن لحد ما إيه؟ لحد ما تقام الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إن كان بيأخر يعني صلاة الفجر شوية كده عن من بعد الأذان، فكان بيضطجع على شقه الأيمن لحد ما ايه تقام صلاة الصبح. خدي بالك لما نقول يعني سنة الفجر أو سنة الصبح، احنا بنقصد النافلة، وممكن نقول ركعتي الفجر، كل ده بتطلق على سنة النافلة بتاعة صلاة الصبح. وكذلك ممكن نقول صلاة الصبح أو صلاة الفجر، هي نفس يعني الاسمين تعني نفس الايه، سواء السنة أو الفرض. طيب كان بيقرأ ايه في سنة الفجر؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يبقى في الركعة الأولى كان يقرأ قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية كان بيقرأ قل هو الله أحد. وإذا صلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. بس خدي بالك من شيء مهم، في ناس ممكن تضطجع وتعمل السنة، تلاقي حصل ايه، راحت في النوم ونامت وراحت عليها صلاة الفجر. لا، لو انت شايفة نفسك ان انت تروحي في النوم وهيضيع عليكي الفرض، لا خلاص ما تعمليش السنة، الفرض اولى. واخدين بالكم؟ طيب هنا يعني بعض اهل العلم بيطلق على سنة الفجر صلاة الرغيبة. ليه؟ لأن بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا في سفر، ما كان يترك سنة الفجر، وكان يقول ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. تخيلي، خير من كل اللي في الدنيا دي وما فيها، ركعتين الإيه؟ الفجر، اللي هم يقصد بهم النبي صلى الله عليه وسلم السنة بتاعة صلاة الصبح. طيب ومن فاتته سنة الفجر فله أن يصليها بعد صلاة الفرض، صلاة الصبح الفرض. دلوقتي مثلا الرجل سمع أذان الفجر، توضى ونزل للصلاة، راح لقاهم إيه بيصلوا الفرض، بيصلوا صلاة الصبح في المسجد، يعمل إيه؟ هو ما صلاش السنة كده ومعتاد على صلاتها، لا بيصلي معاهم الإيه الفرض. لأن خدي بالك إذا أقيمت الصلاة، ما دام الصلاة أقيمت لصلاة فرض، المفروض بيصلي، ما فيش صلاة تانية، يصلي إيه؟ يصلي الفرض. طيب وبعدين السنة اللي هو متعود يصليها دي، يصليها بعد ما يصلي الفرض. شوفي هنا، عن قيس ابن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلم، فوجدني أصلي. بعد ما النبي سلم بيبص لقى قيس بيصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا قيس، انتظر يا قيس، أصلتان معا؟ انت ايه بتصلي مرتين؟ مش انت صليت معنا الصبح، بتصلي تاني ليه؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، أنا ما كنت صليت سنة الفجر. فقال: فلا إذن. يعني إيه؟ يعني صليها إذن. دي رواية، وفي رواية تانية: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا خدنا سكوت النبي صلى الله عليه وسلم معناه إيه؟ الإقرار. يبقى إذن اللي هتفوت عليه سنة الفجر هيصليها إمتى؟ بعد صلاة الفرض بتاعت الصبح. أهو ده الفعل اللي فعله قيس، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك. شوف، حتى قال الخطابي: فيه بيان إن لمن فاتته ركعتان قبل الفريضة أن يصليهما بعدها قبل طلوع الشمس. خدي بالك قبل طلوع الشمس، لان طبعا احنا هناخد اوقات القراءه قبل طلوع الشمس. تعرفين طبعا طلوع الشمس اللي هي ايه؟ وقت الشروق. يصليها قبل ايه؟ قبل الشروق. طيب، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي سنة الصبح إني قرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. دي الآية 136، ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في الركعة الأولى في سنة الفجر. طب الركعة الثانية قرأ إيه؟ قرأ آية رقم 64 من سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يبقى قرأ بالآيتين دول، أو قرأ بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ده يجزئ وده يجزئ، لأن النبي فعل ده وفعل ده، ولو قرأتي غيرهم برضو يجزئك. ليه؟ لأن ده كله على استحباب. طيب، دي بالنسبة لسنة الصبح. وعن أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. أربعا قبل الظهر، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين قبل الغداء اللي هي قبل صلاة الصبح. ولم يكن، ده عن أم عائشة أيضا، لم يكن على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. زي ما قلت لك، ما كان يتركهم صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر، ركعتي الفجر اللي هما إيه؟ سنة الفجر. طيب، وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيتا في الجنة. لا يواظب على كام؟ 12 ركعة. يعني انت لو صليتي 12 ركعة في اليوم والليلة سنن مستحبات نوافل، هيتبني لك بيت فين؟ في الجنة طبعا. كل يوم يعني تصلي 12 ركعة في اليوم، بيت في الجنة. 12 ركعة في اليوم، بيت في الجنة. ربنا يرزقنا يا رب. طيب، وفي زيادة: أربعا قبل الظهر وركعتين بعده، يبقى 4 ركعات قبل الظهر واثنين بعدها، يبقى كده 6، وركعتين بعد المغرب 8، وركعتين بعد العشاء 10، وركعتين قبل الصبح كده 12 ركعة. كده 12 ركعة. هنا بس عايز ينبهك ان يوم الجمعة ملوش، او صلاة الجمعة ملهاش سنة قبلية. صلاة الجمعة ملهاش سنة قبلية. خدي بالك من الجزء ده، لأن طبعا انت بتشوفي الناس اللي بيروح منكم يصلي الجمعة، أول ما المؤذن يؤذن تقوم الناس تصلي. طب بتصلوا ايه؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة الجمعة ليها سنة قبلية. واخدين بالكم؟ فهنا ده يستثنى بقى، لأن خدي يعني مش هيبقى كده. لو انت مواظبه على النوافل اللي هم ال 12 دول، يوم الجمعه خلاص ده بقى مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى ما فيش سنه قبليه. يبقى ده مستثنى من ال 12 ركعه اللي انت المفروض لو بتواظبي على او بتصليهم في اليوم هيبقى ليكي ايه؟ بيت في الجنه. طيب، دول 12 ركعة. في ايه تاني؟ في سنن تاني؟ نعم. شوفي هنا، من حافظ على 4 قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، حرمه الله على النار. بس ده ليه حافظ بقى؟ حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، حرمه الله على النار. طبعا يعني الكيفية بالنسبة لصلاة النوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني بتصلي ركعتين وتسلمي، ركعتين وتسلمي. احنا بنقول هنا من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر، 4، هعمل ايه ازاي قبل الظهر؟ 4، 2 واسلم و2 واسلم، وبعدين اصلي الظهر، وبعدين بعد الظهر اصلي 4، 2 واسلم و2 واسلم، مثنى مثنى، ركعتين واسلم وركعتين واسلم. طيب طب بالنسبة للعصر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرئ صلى 4 قبل العصر. صلى 4 ركعات ايه؟ السنة القبلية بتاعت ايه يا سماح؟ بتاعت الظهر، بعد اذان الظهر، اذان الظهر بيأذن، تقومي مصلية السنة قبلية، وبعدين تصلي الظهر بعد ما الظهر يأذن. سنة الظهر يعني السنة اللي بتصليها مع الظهر. الظهر امتى؟ لما يأذن الظهر، لما يأذن الظهر تقومي مصلية 4، يعني اللي هو 12 ركعة، 4، 2 وتسلمي، 2 وتسلمي، وبعدين الظهر، وبعدين تصلي بعدي 2 وتسلمي، 2 وتسلمي. يعني ايه اتأخرت قليلا؟ مش فاهماك. حبيبة قلبي، تقول ايه بنات؟ احنا مش واخدين اني وقت الصلاة ده وقت موسع؟ انتوا نسيتوا ولا ايه؟ انتوا نسيتوا يا سنة تانية، نسيتوا الأصول اللي احنا خدناها؟ مش احنا قلنا الوقت موسع بتاع الصلاة من أذان الظهر لحد قبل أذان العصر، كل ده وقت بتصلي فيه، كل ده معاك الوقت بتصلي فيه براحتك. بس طبعا يعني أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، إن أنت تصلي في بداية قبل أول الوقت ده استحباب، لكن كل ده يجزئك. فردي أنا كان زي ما بتقول سماح، هي في الشغل، طيب الأذان أذن بتاع الظهر، وعبال ما بترجع بيتها بيبقى الساعة 1:30، الساعة 2، أذان العصر بيأذن 3:30 دلوقتي عندنا في مصر. يعني هي لو حتى وصلت البيت 3:10 هتصلي ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، وبعدين تصلي الظهر، وبعدين ركعتين وتسلم، وركعتين بتسلم، بس كده. في ايه؟ لا خدي بالك، ما بين الاذانين صلاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دي حاجه خاصه ما بين الاذانين، دي سنه. يعني ما بين الاذان والاقامه في ركعتين بتصلوا، دي ملهاش دعوه، دي في كل الصلوات. ما بين الاذانين صلاه، دي من السنن. خدي بالك احنا في بداية الباب خالص تكلمنا: أعني على نفسك بكثرة السجود. فهنا هنذكر كل المستحبات اللي واردة، واخدين بالكم؟ بتقولي ايه بقى كمان؟ لا فهمتي يا سماح، وهنا حبتي يعني ما بين الأذان والإقامة في صلاة، دي سنة، دي ما لهاش دعوة بالرواتب. طبعا هنا يعني العلماء بيسموا 12 ركعة دي رواتب، ده يعني تسميات علماء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الرواتب اللي هما 12 ركعة دول، ما كان يتركه، على طول كان مواظب عليه. بقيه السنه اللي بنتكلم عليها دي النبي يصلي ويترك. نعم، هنقول دلوقتي يا منى. جزئيه جزئيه كده مع بعض نمشي تاني. احنا بنتكلم في صلاه العصر، هنتكلم عليها. طيب اتضح ليكي الامر يا سماح وليكم. تمام كده يا بنات، ماشيين معايا. سنة تانية طيب، يلا. يبقى رحم الله امرئ صلى قبل العصر، ها، 4 قبل العصر. طيب سنة العصر بقى، خدي بالك معايا، احنا قلنا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني السنن ركعتين ونسلم، ركعتين ونسلم، في سواء العصر او الظهر، لان العصر والظهر هما اللي ايه، يعني الظهر 4 قبليه و4 بعديه، هنا العصر 4 ايه قبليه، يبقى هنا مثنى مثنى. طيب شوفي هنا بقى، في صلاة العصر ورد حديث تاني، وقد جاء عن علي رضي الله عنه وارضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. طيب هنا بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 4 ركعات، يفصل ما بين الركعات دي بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. الحديث ده اختلف أهل العلم في معنى الحديث، بعضهم ذهب إلى إن المراد بقوله يفصل بينهن بالتسليم بأن يسلم عن اليمين والشمال، ده معنى اللي ذهب إليه بعض العلماء في أو في بيان معنى الحديث ده، يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم ويسلم، وبعدين يصلي ركعتين ويسلم. في علماء تانيين قال لك لأ، ده ليه معنى تاني، المراد بالتسليم الجلوس للتشهد في الركعة الثانية، لأن أنت لما بتجلسي في التشهد بتقولي إيه؟ السلام عليك أيها النبي، صح؟ وكمان بتسلمي على الملائكة وعلى المؤمنين والمؤمنين والمسلمين. يبقى هنا بيقول لك إني معنى الحديث ده ان النبي كان في صلاة العصر بيصلي 4 ركعات متصلات، والتسليم هنا يقصد بيه التشهد الاوسط. اللي ذهب لكده المبكفوري، والمبكفوري دوت عالم من علماء المالكية، والترمذي بيقول اختاروا اسحاق ابن راهويه أن لا يفصل في الأربع قبل العصر، واحتج بالحديث وبيقول لك يعني أن المعنى موافق، لأن التشهد يكون فيه الصلاة على النبيين والملائكة. يبقى إذن هنا بالحديث ده اللي رواه عليه في سنة العصر، الأصل أنها بتصلى مثنى مثنى، ركعتين ونسلم ركعتين ونسلم، ويجوز على من أول الحديث ده بإن ال4 ركعات التسليم اللي هنا ده يقصد بيه التشهد الأوسط، احنا نصليها 4 متصلات بس، دي في سنة العصر فقط، في سنة العصر فقط، لأن الحديث هنا ورد في إيه؟ العصر. ماشي؟ ها، يبقى إذن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ده الأصل، ويجوز في صلاة سنة العصر الأربعة اللي قبل العصر اللي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئ صلى قبل العصر 4، إن احنا ايه نصليهم متصلات بتشهد الأوسط، ركعتين نصلي ونقول التشهد الأصغر، نجيب ركعتين بعد كده. بنات صلاة العصر موعدها من آذان العصر، ده الوقت اللي هو زي ما بنقول الاختياري، من آذان العصر لحد قبل آذان المغرب بتلت ساعة، ده الوقت الموسع لصلاة العصر، ده وقت موسع ليس بمضيق. قلنا السنن المستحبات النوافل اللي هي قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود عشان يكون مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ركعتين وسلمي ركعتين وسلمي، إلا في صلاة العصر سنة العصر الأصل مثنى مثنى، ويجوز بالحديث ده إن أنت تصليهم إيه؟ 4 ركعات متصلات بتشهد أوسط. شوفي هنا نرجع نقرأ الحديث تاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. هنا قال لك ده يعني التشهد الأوسط، خدي بالك برضو فيها خلاف، أو إن أنت بتصلي بتسلمي ركعتين وبتقولي التشهد الأخير وبعد كده برضو بتصلي ركعتين وتقولي التشهد الأخير، سواء كده أو كده يعني يجوز إن أنت في سنة العصر تصلي 4 متصلات. لينا بالحديث ده اللي هو حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، إن إحنا نصلي 4 ركعات متصلات. يعني هنصليهم إزاي؟ نصلي أول ركعة نقول الفاتحة وما تيسر من القرآن، بعدين الركعة الثانية الفاتحة وما تيسر من القرآن، وبعد كده بنجلس ونقول التشهد الأوسط، وبعدين بنقوم نجيب الفاتحة في الركعة الثالثة، وبعدين الرابعة بنجيب الفاتحة، وبعد كده بنجلس ونقول التشهد الأخير. يبقى الأصل مثنى مثنى في سنة العصر، ويجوز ليك إن أنت تصلي 4 متصلات. ماشي؟ طيب بالنسبة نيجي لجزئية تانية عن عبد الله ابن مغفل المزني، قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا، خدي بالك معايا، قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، بعد كده ايه؟ نعم يا حبيبتي صلاة العصر سنة العصر بتصليها بعد اذان العصر. نعم، لما الاذان العصر يؤذن تقومي ايه؟ مصلية السنة وبعد كده تصلي العصر. رواتب، الرواتب دي بمعنى السنن اللي كان بيحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتركها، دول 12 ركعة لو انت صليتيهم في اليوم، ال 12 دول بالكيفية دي هيتبني لك بيت في الجنة. ايه هما؟ 4 ركعات قبل الظهر، يعني قبل ما تصلي بعد ما الظهر يأذن، وقبل ما تصلي الظهر بتصلي 4 ركعات، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، قبل الفجر ركعتين، قبل صلاة الفجر ركعتين، يعني قبل ما يأذن الفجر بعد أذان الفجر بتصلي إيه؟ ركعتين قبل ما تصلي الفرض. ماشي؟ دي الرواتب. طيب في سنن تانية؟ نعم في سنن تانية، في سنن تانية، تكلمنا عن السنن التانية اني بدل ما نصلي 4 والعصر بعد ما يأذن العصر بتصلي 4 ركعات سنن، وبعد كده بتصلي الفرض اللي هو صلاة العصر. طب المغرب اهو، في كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوا قبل المغرب، يعني لما المغرب يأذن قبل ما تصلي المغرب بتصلي قبليه ركعتين كده. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة لمن شاء، لمن شاء، يبقى دي تدل على الإيه؟ الاستحباب، صح كده؟ طيب ابن عباس رضي الله عنه بيقول كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا. يعني ايه يعني ايه بعد غروب الشمس؟ يعني بعد أذان المغرب. يأذن المغرب الصحابة كانوا بيصلوا قبل ما تقام صلاة المغرب، بيصلوا ركعتين، ودي من المستحبات. برضو في رواية تانية لأبي داود صلوا قبل المغرب ركعتين، يعني قبل ما تصلوا المغرب، المغرب يأذن وقبل ما نصلي المغرب اللي هو 3 ركعات بنصلي ركعتين سنة. طيب وأنس بن مالك بيقول لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. يعني إيه؟ يعني كبار الصحابة، خدي بالك، يعني اللي هم كان ليهم سبق في دخول الإسلام، كانوا بيبتدرون السواري. السواري اللي هي الأعمدة، يعني بيخلي العمود ده السترة بتاعته ويبتدي يصلي بعد إيه ما المغرب يأذن. هو كل ده عايز يأكد على إيه؟ إن في سنة مشروعة كان تكلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث وردت عنه نتكلم فيها، وكذلك إن الصحابة كانوا بيفعلوها رضي الله عنهم وأرضاهم. لما يأذن المغرب بيصلوا ركعتين. وعن أنس بن مالك يقول كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب، أذن المؤذن خلاص الأذان أذن لصلاة المغرب، ابتدروا السواري. يعني إيه؟ كل صحابي من الصحابة ياخد إيه؟ يخلي عمود من أعمدة المسجد سترة لي، فيركعون ركعتين ركعتين، يعني حتى كانوا بيزودوا يصلوا ركعتين ويسلموا ركعتين ويسلموا، حتى أن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة ما يصليه. يعني الرجل الغريب بقى جاي، بقى واحد أعرابي أو جاي حد يزور النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل يلاقي الوضع بالكيفية دي، كل عمال يصلي يفتكر إنهم صلوا المغرب ودي السنة اللي بعد المغرب. لأن خدي بالك سنة بعد المغرب دي راتبة كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، من كتر ما الصحابة كتير كتير معظمهم بيصلي قبل صلاة المغرب، قبل ما تقام صلاة المغرب بس بعد الأذان بتاع المغرب، يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم والنبي لا يتكلم. خدي بالك يبقى كده إيه؟ إقرار منه صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا بيقول ابن عثيمين صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب أي ما بين الأذان والإقامة سنة، ولكنها ليست راتبة. يعني إيه ليست راتبة؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواظب عليها، إنما كان النبي لا يترك الرواتب. طيب هنا عن ابن عمر قال كرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا برضو إن صلاة الليل والنهار اللي هي السنن مثنى مثنى. طيب أنا خفت إن أذان الفجر يأذن عليا، تقومي إيه؟ توتري بركعة. إن شاء الله صلاة الوتر لينا مبحث فيها هنوضح، لأن ليها كيفيات كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بيها. طيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. دي أفضل صلاة، سبحان الله، بعد الفريضة اللي هي الصلوات الخمس، افضل صلاة تصليها بعد بعد الفرائض صلاة الليل اللي هي قيام الليل. طيب اهي جاء الحديث اللي كان فيه بعضكم بيسأل عليه، بين كل اذانين صلاة، قبل كل اذانين صلاة، بين كل اذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. النبي قال بين كل اذانين صلاة، بين كل اذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، عشان تبقى ايه استحباب. هنا اذانين طبعا ايه، اذان والاقامة، يعني ما بين الاذان والاقامة في سنة منفصلة بقى عن كل اللي احنا اتكلمنا عنه ده، ان انت تصلي ركعتين ما بين الاذان والايه والاقامة. هنتوقف لحد هنا، والمرة القادمة بإذن الله تعالى نكمل. في حد ليه أي يعني أسئلة، أو في حاجة مش واضحة بعد ما أخدنا أو بعد ما خلصنا الجزئية دي؟ لا، مفيش حاجة اسمها صلاة حاجة، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لما في أمر بيشغله كان يفزع إلى الصلاة بس. لكن في حاجة بقى اسمها صلاة حاجة؟ لا. لا يا حبيبتي مش شرط يا ولاء، طالما الأذان قال الله أكبر خلاص كده حان موعد الصلاة، صلي زي ما انت عايزة، ما يعني ما لكيش دعوة بالمسجد خالص. في الفجر فجر كاذب وفجر صادق، فجر كاذب وفجر صادق. الحقيقة ان هنا عندنا في مصر، ودي كتير كتير يعني تكلم فيها، ان هنا الاذان بيؤذن في موعد الفجر الكاذب، فانتي يعني اخري الصلاة بتاعتك حوالي تلت ساعة كده من بعد الاذان. يعني هنا الاذان بيؤذن تقريبا دلوقتي 5:10، 5:05، انتي بدأي في الصلاة من 5:15، يعني حط تلت ساعة كده وابتدي في الصلاة. او بيأذن اللي هو في الفجر الكاذب ده، طبعا لسه بتكون الوقت لم يدخل بعد، واخدين بالكو؟ لا، شروق كما هي، شروق منضبط يا تيمية، شروق منضبط، الشروق منضبط، الاذان الفجر هو اللي مش منضبط. شروق تقريبا 6:15 تقريبا، او 6:10 تقريبا، هو كما هو الشروق منضبط، لكن الفجر هو اللي مش منضبط، بيأذنوا هنا على الفجر الكاذب. بصي يعني خلينا في الاحتياط، يعني معاكي كده لآخر الأذان، خليكي كده في الاحتياط معاكي لآخر الأذان بس. أقصد شروق 6:15، فنصلي الفجر 5:15، ملهاش علاقة بالشروق يا تيمية. الأذان بيأذن كام؟ أذان الفجر بيأذن كام؟ بيأذن كام بالظبط؟ أعتقد 5:55 أو 5:10، حطي تلت ساعة بعد موعد الأذان وصلي. ماشي يا حبيبتي، ربنا يكرمك. مين تاني؟ ايه أسئلة تانية يا حلوين؟ طيب الحمد لله. 5:50 يبقى 5:10 نبدأ في الصلاة. خدي بالك المواعيد طبعا عمالة ايه تختلف، فانتي برضو هتختلفي معاها. يعني هو هنا بس يا بنات مش حكاية حكاية هنا، معلش ده بتوع مصر، انا مش عارفه طبعا. هنا عندنا في مصر الاذان مش منضبط، كتير من العلماء تكلموا ان هنا بيأذنوا الاذان في الاذان موعد الاذان الكاذب او الفجر الكاذب، لكن المفروض ان هم ينتظروا الفجر اللي هو الصادق. يعني احبك الله يا حبيبتي، احبك الله. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.